الحمد لله رب العالمين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام للدين دولة ورفع للإسلام ملة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله كل صباح وكل مساء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه من خلقه وخليله نصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسلك سبيلها إلا سالك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لمرضاتك أبدا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا رصدا اللهم إن أردت بعبادك فتنة فلا تجعل لنا فيها لسانا ولا يدا أما بعد أيها الإخوة المسلمون ما زال الحديث مستمرا وما زالت الأقاصيص العجيبة وما زالت الأقاصيص المسلية المعبرة الواعرة نقصها على حضراتكم وما زال محيطنا الضيق هو شاغلنا وما زال محيطنا الضيق هو شاغلنا وهو مدار حديثنا المحيط الضيق في قرية من قرانا تتشابه معنا في مشاكلها مصالحها موقوفة مصالحها معطلة القائمون على أمرها يتشاجرون تشاجر الديكة والأمر بعد ذلك يعود بالبوار على العامة من الناس عرضنا لحضراتكم مشهدا كانت هذه القرية التي حدثناكم عنها مسرحا لهذا المشهد المشهد يضم ثلاثة أضلاع مثلث من ثلاثة أضلاع الضلع الأول وقد أوقفنا حضراتكم على مساوئ القائمين فيه جهلة لا يعني إذا دخلت بيت واحد منهم لا تجد فيه حتى كتاب القراءة على الحساب ويتشاجرون فيما بينهم لا يجدون شيئا إلا الغيبة والنميمة ولا يعرفون من أمر دنياهم إلا الكيد والمكر كما قال الحريري في مقاماته عش بالخداع فأنت في زمن بنوه كإصد بيشة وصد النثور فإن تعطر صيدها فاقنع بريشة وأدر قناة المكر حتى تستدير راح المعيشة عايشين بهذا الوقت عش بالخداع فأنت في زمن بنوه كعسد بيشة وأدر قناة المكر حتى تستدير راح المعيشة وصد النسور فإن تعبر صيدها فاقنع بريشة أي حلقة أعمل عدين الصار إعجيه نس كان بهجيه ريش البط مش مشكلة أرى نطلع بأي حلقة قاعدين لهذا هذا ضلع ضلع وضلع موجود وإحنا بنلوم على الرأس من فوق وبنلوم ونقول ما فيش مصلحة ماشية تبو الرأس من فوق لما تلوم على المحيط الضيق فين المحيط الضيق اللي تروح في كل حتة تجيبه يا ابني الله ربنا ما خلقش لكم كل ما اروح هنا هم دول كل ما اروح هنا هم دول كل ما اروح هنا برضه هم دول يعني هو معاش غيركم وتيجي تكلم الواحد فيهم عارف كل حاجه يعني اخ الفاضل بيحكيلي بيقول استضاف واحد منهم كان بيسال سؤال بيقول لا مش عليا انا عارف كل حاجه وهو يفك الخطا بالعافيه يضب الخط بالعافية، وإن باروا خدوا شهدائه بكف الخط بالعافية. ده يا أخي سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، وكان من أجلاء العلماء، وفيه فخرا، وإن كنا لنتفاخر بالأنساب ولكنه النسب الصالح، يكفيه فخرا أنه ينتسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه يناديه رجل مرة فيقول له: يا خير الناس ويا ابن خير الناس. واحد ينادي على سيدنا عبد الله بن عمر اللي انت ما تجيش فيه شعر، واخد بالك، بيقول له يا خير الناس او يا ابن خير الناس. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له ايه؟ قال له: لست بخير الناس ولا ابن خير الناس، وانما انا عبد من عباد الله اخاف الله وارجوه، ولا تزالون معاشر الناس بنا حتى تهلكونا. يعني لا نخل من خير الناس ولا من خير الناس، انا عبد من عباد الله الضعاف، اخاف الله وارجوه. حتى انكم تمدحوا الواحد لحد ما تهلكوه وتدخلوه النار من المد، لانهم يمدحوا الواحد حد ما يدخلوه دم، وقد هو مش واخد باله من دم تكر، وقد وهو عمالين يمدحوه وهو يصدق نفسه. ده ابو عمرو علي المعري اللي هو يعني كان محيط بحكمة زمانه وفلسفة زمانه وباللغة، وكان حجة في اللغة والنحو، وكان حجة في الفلسفة وعلم الكلام والفقه والنحو وكل هذه العلوم، بيقول ايه؟ يزور الناس هذا أرضه يمن من البلاد، وهذا أرضه الطبس، يقولون نبغي جايين من كل حته. يزورون الناس هذا أرضه يمن من البلاد، وهذا أرضه الطبس، جايين من كل حته، مش عشان ينفذ ولا عشان يقول وزير، ده جايين عشان يسمعوا منه. يزور الناس هذا أرضه يمن من البلاد، وهذا أرضه الطبس، يقولون سمعنا عنك، سمعنا حديثا عنك. قلت لهم: لا يبعد الله إلا معشرا لبسوا يطغون عندي مبنى لست أحسنه، فإن صدقت عرضتهم أوجه عبس. بيقول جايين ياخدوا مني كلام، لو قلت لهم الصدق هيزعلوا مني، ولو قلت لهم الكذب هينبسطوا. بيقول لهم: ماذا تريدون؟ لا مال. يعني جايين ايه؟ ماذا تريدون؟ لا مال اريح به، عطاء ولا علم فيقتبسوا. يعني انت جاي تاخد مني ايه؟ لا انا عالم ولا انا عندي مال. ده راجل جاي له الناس من اخر البلاد، جاي له من اليمن ومن اراضي ما وراء النهر، سمعوا عن هذا المكشوف رايين المحبسين جايين له عشان ياخدوا منه. فبيقول: ماذا تريدون؟ لا مال تيسر لي فيستماح، ولا علم فيقتبس. جايين تاخد مني ايه؟ لا مال تيسر لي فيستماح، ولا علم فيقتبس. ولا تلاقيه صالح لكل شيء الا للحرب، هو صالح لكل شيء، تروح اي حته تلاقيه صالح له. لا ما ينفعش على الاطلاق، ادي ضلع من الضلوع، صالح لكل شيء. طيب في ضلع ثاني زي ما قلنا لحضراتكم، اراد ان يصلح بالدين، جميل حقا ولا احد منا يعني يغفر ذلك، ولكن عندما اراد الله عز وجل بعث سيدنا موسى عليه السلام ليخلص المصريين، ليخلص بني اسرائيل من عنة المصريين وارهابهم، ما قالوش انا هسيبك تتربى في وسط الخلاف دي، ده انا اخدك تتربى في قصر الملك، عشان لو تربيت في وسطهم وشفت هذه اللغة المبتذلة وهذه السفاسف التي يعيشون فيها وهذا الذل الذي يستمرون، هتعيش زيهم. لو انت عايش وسط بني اسرائيل وجاب لك واحد من اسرائيل قال لك خد شيل الشوال ده على كتفك، واحد تاني جاب لك كتاب بالقلم على كفاه، واحد تاني شاف مش هتقدر تروح هتعيش في الذل هتستمره. امال الصح ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر لسيدنا موسى ان يعيش عيشه الملوك، عشان لما يجي يعيش في القصر ويبص الاهل ويلاقيهم مستذلين يعرف الفرق بين العز والذل فيسعى لتخليص قومه من الذل. انما لو هو عاش في البيئه دي وعاش في الذل اللي عايشين فيه واستمر الذل كان يقول ما كويس، الحمد لله ان احنا لاقيين لقمه ناكلها، ان اتوجد العيش في القانون بشارك كما يقولون، عيش جنب الحيط، نمشي جنب الحيط، الحيطة عما قليل ستقع وستجد نفسك في عراء الشمس. الحيطة بعد كده هتروح فين؟ هيوقعوها بعد كده، مش هتلاقي حيط. طيب يبقى لو طلع اللي قال لنا هنصبح بعد في وسط دول، تعلم منهم الكذب، تعلم منهم التزوير، تعلم منهم المتاجرة بالأعراض، تعلم منهم أكل الأموال وأكل اللحوم، تعلم منهم النفاق، تعلم منهم التسلف، تعلم منهم المخادعة، تعلم منهم أن يحارب ذاك ثم يسبه بعد ذلك بأسوأ السباب، تعلم منهم أن يضع يده في من قال عنه بالأمس إنه لص حقير، تعلم وتعلم كل هذا. وجاي بعد كده تقول لنا أنا بقدم إيه؟ ما هي يا ابني الطبق اللي انت جايبه ده هو الطبق اللي معك ايه؟ يبقى الطبق بتاعتكم الاثنين مش نافعين. الطالع الثالث وهو نحن ايها الاخوه اللي مصالحنا معطله، اللي احنا غبنا وغايبين ونايمين وبنقول يا عم امشي جنب الحيط. احنا الضيع كده. واحنا اللي بنبني على انفسنا. لابد ان نتعود من الان فصاعدا ايها الاخوه الا نجل امورنا الى من يتاجرون بها، الا نجل امورنا الى من يصفون حساباتهم الشخصيه على حساب مصالحنا. عايز تصفي حسابك مع حد بعيد عنه، عايز تنافس انت بواحد بعيد عنك بعيد عن مصالح الناس، حرام عليكم حرام عليكم. لما تصفوا امور بينكم عالقه من الصغر الى الكبر على مصالح الناس، واحنا اللي بنستاهل اكثر من كده. لما نقدم الاراضي واحد بيقول لي يا اخي انت ما خليتش في صوره كويسه خالص، قلت له وهل حسن المجتنى حتى تحسن الارض؟ يعني انت شايف ان الارض بتطلع لنا تفاح واحنا بنقول انها سبق؟ ما هي بتطلع لنا شروق على طول، ما هي لازم تبقى ارض سبق. طالما الجن كما قال السيد المسيح من ثمارها تعرفونها، من ثمارها تعرفونها، يعني تبقى نخله وتطلع جميز؟ ما هي نخله لازم تنزل بلد. واخد بالك؟ انما هي المشكله الصوره بتاعت المنام، لان الثمار المستناه ما فيش ثمار، ما هي لازم تبقى، يبقى كل القائمين على الامر محتاجين لتغيير. الضلع الثالث هو نحن فرغت ايدينا من امورنا وقلنا خلاص احنا ادينا الناس دول واحنا امناهم وخلاص. لا تامن احد، كلنا بشر. ده فرعون اعتقد انه في بدايه امره كان رجلا عادلا وكان حكما قاسطا، ولكن الذي جراه على قومه حتى ادعى النبوه انه لم يجد احدا يحاسبه. كلهم كانوا بيقولوا كده، لا يا راجل ده راجل كويس، والله ده راجل ابن حلال، والله ده راجل مش عارف ايه، لحد لا بقى كويس ولا بقى ابن حلال، لحد ما قال ادعى النبوه فاستخف قومه فاطاعوه. ان ربنا ما جابش اللوم على فرعون، ده ربنا جاب النوم على قوم اللي صنعوا منه فرعون، فاستحق قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ما عرضش فرعون بس، ربنا بيقول فلما آسفونا انتقمنا منهم هو؟ لا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ان احنا بنصنع الفراعين الصغيره بنصنعه ومنتهي فيه، واحد يطلع يصدقه، واحد يطلع يحول الساحه الى تصوير حسابات والى سباق وتهافر والى معارك مساعده، وده يسب ده وده يشتم كده، ونيجي في الاخر عندما نريد ان نحاسب لا نجد ما نحاسب عليه. او كما يقول المتنبي كان جايب صوره هزليه لواحد لما بيجي في وشه يسلم عليه ويأخذ حرارة ويعطف عليه ويصور يعني يستعينه صح وخالص. وبالليالي السود يفري جلده، وبالليالي السود يقطع ثيابه، وفي الليالي السود ايضا يتعبط ابطه ياخذ قبضه ويمشي سواله. بيقول ايه؟ ما انصف القوم ضبه وامه الطرطبه، ما كنت الا ذبابا نفك عنا ملبه، وإن بعدنا قليلا حملت رمحا وحربا، وقلت ليت بكفي عنان جرداء شفبة، إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة، أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة، وإن فهمت مرادي تكشفت عنك قربة، وإن جهلت مرادي فإنه بك أشبه. يقول لي ما انصف القوم ضبة وامه الطرطبة، ما كنت الا ذبابا نفدت عنا مدبة، وان بعدنا قليلا حملت رمحا وحربا. تشتم فيا كرمني غايب عني، لما جينك تبني بالقوم، لما ابعد تقول وإن بعدنا قليلا حملت رمحا وحربا، وقلت ليت بكفي عنان جرداء شطبة. ياه ده انت خالص مشوار بقى، يعني لما ابعد عنك شويه تقعد تشتم وتقول بس يكون معايا بس سهم ولا رمح ولا عندي فرس اركبه اموت الخلق ليه؟ وبعد شويه الخلق اللي عايز يموتهم يتقبطهم يصحبهم يمتدحهم، يقول والله ما احنا لا والله ما لقينا عليه حاجه يا اخي، والله انت كنت بتقول لي تقول لي ايه؟ ده انت بتقول ده انا هوديك هوديك نيابه الاموال العامه، وبعدين يجي يلاقي نيابه الاموال العامه فين يا عم الولد؟ فين يا عم نيابه الاموال العامه؟ ويقول يا اخي اصل ما حدش يعرف يسرق في المال العام ده، ده كل السرقه في المال العام، حدش يعرف يسرق ده كذاب، يبقى انت كذاب، ما حدش يسرق في المال العام ده، المال العام مقطع مباح للكل، المليارات بتتاخد منه، وما انت بتضحك علينا ليه؟ لن نسمح لاحد بعد ذلك ان يضحك عليه. ان ايه المطلوب منا احنا كعامة من الناس؟ المطلوب منا احنا ان نناقش يا اخوان، ان نناقش الناس دي، ان نحاسبهم، نقول له ازاي وفين وليه؟ ولما يدعو الى اجتماع عام لماذا نرمي بالامر كانه لا يعنينا؟ لابد ان احنا نروح ونقعد ونتكلم وما نتابعش حد لاخر الخط، ما نقولش ان ده اللي بقى راجل كويس لاخر الخط، لا ما فرعون كان كده، كان كويس برضه، اللي حوله الى فرعون الناس لما امنته لاخر الخط لازم الكل يحاسب ولازم الكل يوضع تحت الحساب. ده يا اخي كانوا بيناقشوا الرسول نفسه، كانوا بيناقشوا القران، كانوا بيناقشوا الله في عجائب، كانوا يناقشون الله. هل هؤلاء رجال ربيع؟ هل هؤلاء رجال ربيع؟ هل هؤلاء رجال ربيع أعدوا علينا من رسول الله؟ أعدوا علينا من الله؟ كانوا بيناقشوا الله في عجائب. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال الإمام أحمد في مسنده حديث في تفسير ابن كثير بيقول لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نزلت الآية اللي يرمي يأتي بالمحصنة أو يأتي بالإنسان محصن اللي يحرقه، ولا يأتي بأربعة شهداء يمدى 80 جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك أبدا، وأولئك هم الفاسقون. لما نزلت الآية دي أو القرآن، أو القرآن في بعد القرآن طيب، وقف سعد بن عبادة وقال يا رسول الله أهكذا نزلت الآية؟ هي الآية دي نزلت كده؟ شوف الراجل بيناقش ليه؟ مش بيناقش الكلام التافه اللي بيتقال ده، بيناقش قرآن، بيناقش قرآن يا اخواني، ما بيناقش شوية كلام تافه. قال أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فنظر الرسول إلى أصحابه وقال: ألا تنظرون إلى ما يقول سيد الأنصار؟ انتوا سامعين سعد بن عبادة بيقول ايه؟ بيقول لي هي نزلت كده يا رسول الله، فأخذ القوم يعتذرون عن صاحبهم ويقولون يا رسول الله يا تلم إن سعدا لغيور، والله ما تزوج امرأة إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترى أحد منا على أن يتزوجها لشدة غيرته. سيدنا سعد غيور بيقول يا رسول الله الذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طب ده مش هينطبق على الكل يا رسول الله؟ قال لا، هي الآية نزلت كده، فالرسول بيبص للأنصار كلهم انتوا شايفين سعد، سعد بيناقشني في الآية، فقال يا رسول الله ما تزعلش، سعد غيور، والله ما تزوج امرأة إلا بكرا، وما طلق امرأة فتجرأ أحد منا على أن يتزوجها. قال له سعد ابن عبادة رضوان الله عليه: يا رسول الله، والله إني لأعلم أنها الحق، وإني لأعلم أنها منزلة من عند الحق، ولكن يا رسول الله لقد تعجبت إذا وجدت لكاعا تفقدها رجل أمهرها حتى أذهب وآتي بأربعة شهداء، إنها امرأتي يا رسول الله. قال له: طب الحكم ده يطبق على الكل يا رسول الله؟ طب افرض الواحد دخل اعاذنا الله واياكم جميعا، سيدنا سعد يقترب بيقول: افرض حدث هذا مع امرأتي امهرها حتى اتي باربعه شهداء، والله لا اذهب فاتي بهم حتى يكون قد قضى وقره ونشر. فلما ناقش الرسول في الايه نزل قران متلى من السماء: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله خلاف النساء البشر العاديين. البشر العاديين لا بد من اربع شهداء. الزوج مع زوجته لانه لا يتيسر له ذلك. القرآن اتقى باربع ايمان بالله، مقسم اربع ايمان بالله انه لمن الصادقين. والخمسة يقول لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. والزوجة ان ارادت ان تبلي نفسها ايضا مقسم الخمس ايمان، وفي الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. كيف نزلت هذه الايات؟ نزلت من مناقشة المسلمين للقرآن. يبقى احنا هنيجي ونسيب دول عشان يتفكهوا فينا؟ لا، ده انت لازم تسأل ولازم تعرف لماذا لم يتم المشروع الفلاني، لماذا انتهك المال من الموضوع الفلاني، لماذا يطرق هذا المختلس؟ لماذا يطرق هذا قدر اليد؟ يطرق لكي يتمسح بكل شيء وهو لا يصلح الا للحرب. ليه؟ ما بنسالش كده ليه؟ وبعد كده نقول المشاريع المعطله ما لازم تعطل، لان احنا رمينا الحرب وتركناه لمن لا يجيب. ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. بيقضوا الامر لما وتغيبين ولما نكون حاضرين برضه ما يتاخدش راينا، يبقى لازم مشاريعنا عم تعطل. هذه واحده، لابد ان نشاهد كل شيء، لابد ان نسال، لابد ان نناقش، لابد ان نتدخل، لانها مصالحنا احنا. لما نكون بيصفوا حساباتنا الشخصيه يبقى بعيد عن مصالحنا، احنا اللي نتولى امور نفسنا. هذه واحده. اما الاخرى فانه لابد ان نعود اولادنا الصغار على ان يشتركوا في هذه الامور، لابد ان نعودهم ان نرمي بهم في خضم الاحداث، ولا نقول كما قالوا لنا قبل ذلك عيش مالكش دعوه بحد، وانا مالكش دعوه بحد، بس الحد ده له دعوه بيا كلنا. ده كل امر صغر ام كبر يتعلق بالامور العامه على السياسه. مش ممكن ابدا يقال هذا الامر. يقال انت ابعد عن ان تتاجر برايك، ابعد عن ان تتاجر بسياستك، انما انك تبعد عن الامور هذا لا يصح. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا اسامه بن زيد، كل هؤلاء، سيدنا سمره بن جندب، راحوا لمعركه احد وهم عندهم 14 سنه، ردوهم الرسول، راحوا في الخندق وهم عندهم 15، قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر كان يشترك في كل الاحداث، ولكن لما وجد ان المسلمين بداوا يتخانقوا وجدوا يتعودوا اولادكم عليه، اوعوا تسيبوهم يكونوا نارا لحطام معركه زائفه بين فصل وفصل، هما الاثنين يتعوش. اوعوا تسيبوا اولادكم يحترقوا في نيران كاذبه بين فصل وفصل. لا، ارقبوا بأولادكم عن هذا، علموهم أن يحملوا رعيا يقاتلوا من أجله، علموهم أن لا يبيعوا دنياهم آخرتهم بدنيا غيرهم. لازم يبقى عندك ابنك تربيه على إنه ما يستخدمش في معركة. قديما كان الشباب يستغل في المعارك من أجل العظام، كان الشباب يقول الحماية على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلي، وكان الشباب يسيب الكلية، يسيب المدرسة، يسيب الجامعة، يسيب مصالحه عشان يروح يمدد في سعد. أيوة سعد سعيد، بس ما توصلش إنك تقول الحماية على يد سعد أفضل من الاستقلال على يد عدل. لا، يذهب سعد وعدي إلى الجحيم وتبقى مصر حرة مستقلة. إلام الخلف بينكم إلامة يا أقزام، إلام الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما الحرب لا مصر استقر على حال ولا السودان دام، وكانت مصر اول من اصبتم، فلم نحصي الجراح ولا الكلام، اذا كان الرماح رماة سوء احلوا غير مرماها السهام. اذا كان الرماح كفتك هيودوا السهام في اصبرنا احنا، مش هيودوا السهام في مكاننا الصحيح. لا بد من الان فصاعدا ان نهتم بامورنا، اولادنا نربيهم على الاهتمام بالامور العامه. بقي لنا حديث يقول ولكن الوقت وقت حصار ووقت حراره الشمس. بقي ان انوه الى فئه خيره، الى فئه معطاءه، اعقل زهره عمرها في القوات المسلحه. فئه قد يقول البعض عنها انها تعطل، ولكن احنا عايزين ندرس الموضوع دراسه موضوعيه. بعد احنا لسه لم ننهي الموضوع بعد. احنا قلنا على الضلع الثالث في القضية اللي هو احنا اول حاجة لابد ان نشارك، لابد ان نسأل، لابد ان نستشر. ثاني حاجة اولادنا ودي لها قصة اخرى، لابد ان نشاركوا في الاموال في الامور العامة. فئة القوات المسلحة اخرجت لنا القوات المسلحة، وكانت قرية هذه القرية والقرى الاخرى اللي حوالينا، كانت هذه القرية معطاءة في هذا الامر. فتقدم اسرار كثيرة من البلد للتطوع في القوات المسلحة، وشاءت سياسة الدولة أن تخرج هذه الجموع، أن تخرجها وهي ما زالت تتمتع بالصحة والعافية والشباب، وأن تعطيها ما يسهل لها الحياة الكريمة. وأصبح عندنا أعداد كثيرة من هذه الفئة في البلد، يجد وقتا ويجد ما يكون له حياة كريمة ولا يجد صحة معافية بجسده متعب الله جميعا بها. وبدأ القليل منهم يتفرغ لأمر بيته وأمر أولاده، وبدأ القليل منهم أيضا يشارك في الأمور العامة، وبدأنا نسمع صيحات مستغيثة من تدخلهم في هذه الأمور. أولا يرمونهم بقلة الثقافة، يرمونهم بقصر النظر، وهذا لا نتفق فيه. لماذا؟ لأنه إن كان قد قصر في التعليم فإن هذا ليس راجعا إليه، وإنما راجع ظروف أخرى. دليل على ذلك أن منهم من خرج لنا أبناءهم في كليات القمة، وخرج لنا أجيالا سيتولون قيادة الأمور بعد ذلك، لأن هذا الأمر يعني. ومنهم من أكمل تعليمه وهو في القوات المسلحة، واستفاد خبرة الحياة، واستفاد هذا الرب المجيد وهذا الكم الهائل من التجارب. لا يجوز لنا على الإطلاق أن نرمي أحدا بذلك. طيب أنا أقترح للآباء الكرام والإخوة الأفاضل، لماذا لا يقدمون لنا نموذج فذا للعمل الاجتماعي يكتفى أثره من بقية الفئات؟ إذا كان هؤلاء القوم الكرام خارجوا بصحتهم وعافيتهم وفراغهم وذاتهم المنفور، لماذا لا يقدمون لنا عملا خيرا يعملوا ما يشبه مثلا النادي الاجتماعي كما قلت لواحد من ضلالهم؟ لماذا لا تصنعون نادي اجتماعي او جمعيه خيريه تكون انموذجا مكتسبا في العمل الاجتماعي، زي ما احنا شايفين دلوقتي بنسمع اصدار نادي القضاه ونسمع نقابه الصحفيين ونسمع نقابات بدات يبقى عندنا حراك اجتماعي وحراك سياسي. لماذا لا يكون في هذه القريه تقدم نموذجا وفيها ثله طاهره ومجموعه مباركه من المتقاعدين في القوات المسلحه؟ لماذا لا يقدمون لنا هذا تحت اي مسمى؟ جمعيه تتبع الشؤون الاجتماعيه، نادي اجتماعي، اي جماعه خيريه تقدم لنا معونه للام المعيله، معونه للاطفال الايتام، معونه يعملوا يوم المراه، يوم الراجل، يوم هكذا شغل يعني في النطاق الاجتماعي. إن يقدم كل الطرام وهذه الفكرة لآبائنا الكرام من المتقاعدين من القوات المسلحة، وهم فئة يتميزوا بالخبرة والثقافة الحياتية، ومنهم من يثبت نفسه ثقافة عالية، ثقافة رفيعة، ويتميزون بالانضباط والجدية والنشاط لأنه تعود على هذا في عمله، لماذا لا يكون هذا مواه يقدمونه بديلا عن الوضع السيء الذي نراه؟ هذا ما نتمناه. قول الله لي ولكم بالتوفيق، ولي ولكم بالمغفره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في حديث صحيح: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منكم، ومن لم يمسي ويصبح مهموما بامرهم فليس منكم. ايها الاخوه المسلمون، حديثنا موصول عن امورنا التي نعيشها وعن الطريق الذي نسير فيه. هل هو طريق مسدود ام هو طريق مفتوح لا نلمع فيه المخرج؟ وندعو الله ان يبصرنا المخرج لنخرج من الضائقه التي نعيشها. ندعو الله عز وجل ان يجمع ايدينا على الحق وقلوبنا على الحق وألسنتنا على الحق. اللهم وحد بين صفوفنا وألف بين قلوبنا. اللهم انزع الغل والحسد والنفاق والرياء من صدورنا. اللهم وحد بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم من أرادنا بسوء فكف، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فكف، اللهم من جاءنا وأمرنا جمع يريد أن يفرق جمعنا أو أن يشق عصانا فكبه لوجهه ويديه. اللهم من جاءنا وأمرنا جمع يريد أن يشق عصانا أو يفرق جمعنا فكبه لوجهه ويديه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.